إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تفضل أخي أيمن. تفضل الله يبارك. اقرأ أيمن. مرحبا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. يعني قال الذين هم نجس دينا، يعني نجاستهم نجاسة معنوية للكفر الذي هم عليه، وليست نجاسة حسية، يعني ذواتهم طاهرة لكن أفعالهم وعقائدهم نجسة، ولذلك لا يقربهم المؤمن ما استطاع إلا من ضرورة، يعني لا يجلس معهم، النجاسة تجتنب، ولا يجلس معهم ولا يصاحبهم ولا يؤكلهم ويبتعد عنهم ما استطاع، لا لأن يعني أجسادهم نجسة ولكن لأجل عقائدهم. نعم. شيخنا، لأهل البدع نصيب من هذا؟ نعم طبعا. قال: وكان نزولها في سنة 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أخرجه البخاري ومسلم كما مر. فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين. نعم لحظة. يعني امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، هذا يعني ليس معناه كما ذكرنا نجاسة اليهود والنصارى، وإنما لئلا يكون في المساجد، أن يبقوا في المساجد يمكن أن يضروا بالمسلمين أو يشوشوا عليهم أو نحو ذلك، وإلا ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من جزيرة العرب من الحجاز كلها، وهم بذلك عليه الصلاة والسلام ألا يبقى مشرك في جزيرة العرب، وأجلاهم عمر من جزيرة العرب وليس فقط من المساجد عمر بن الخطاب، لكن فعل ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وقال أخرج المشركين من جزيرة العرب لئلا يشوشوا على المسلمين في دينهم بعقائدهم الباطلة المنحرفة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ما يعني أن صحبة هؤلاء ووجود هؤلاء يؤثر، طباعهم وأمورهم تؤثر على المسلمين، فلذلك لا يجوز لمسلم أن يساكن المشركين، وقال أنا بريء من أقام بين ظهراني المشركين. فالمشركون يعني يبعدون عن المسلمين، والمسلمون يبتعدون عن المشركين بقدر الاستطاعة، ولذلك قال المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني إذا أوقد أحدهما نارا ينبغي أن يكون بعيدا حيث لا يراه الآخر. ومع ذلك إذا كانت هناك مصلحة فإن المشركين يدخلون المسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بثمامة ابن أثال لما جاء به أسيرا ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والسؤال هل لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يبقيه فيه ويربطه فيه إلا المسجد؟ لا شك أن الأماكن كثيرة ولو خارج المسجد، ولكنه فعل ذلك كي يسمع كلام الله ولعله يتأثر ويرى أحوال المسلمين، وهذا الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تم، ولذلك ربطه 3 أيام، 3 أيام وثم فك أسره والحمد لله أسلم، وهذا من السياسة الشرعية. كذلك العاقب وغيره من نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم في المسجد، فدخولهم لمصلحة نعم، أما يهل ذلك فلا. نعم شيخ الله يبارك فيك كلامك، نعم في صدر كلامك شيخنا في هذا التعليق انقطع الصوت، يعني لماذا علقتم في أول الأمر على الكلام؟ ما فهم السر، وإلا فالحمد لله الكلام واضح بعد ذلك. أقول المشركون الذين لا يدخلون المسجد كلام عمر بن عبد العزيز أن يمنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، قلت هذا المنع منه لئلا يختلطوا بالمسلمين فيشوشوا عليهم، ويمكن أن يلقوا بعض الشبهات عليهم أو فيها مفسدة، عدم احترام المسجد واللغو فيه أو إلى غير ذلك من الأمور التي رآها عمر بن عبد العزيز، ونحن مأمورون أن نبعد المشركين وأن نبتعد عنهم ما استطعنا، ليس في المسجد فقط، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب، وعمر رضي الله عنه أجلاهم إلى تيماء وريحاء من الحجاز. ثم ذكرت أنه لا مانع من بقائهم بين المسلمين إذا كانت هناك مصلحة، وأما أن يهاجر المسلم إلى بلاد الكفر أو يأتي كفار فالجزيرة لا يجتمع فيها دينان. ولا يجتمع فيها والمسلم والكافر لا تتراءى نارهما. واضح هذا أو لا؟ واضح شيخنا، جزاك الله خير، الله يبارك. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله، قال: وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو رحمه الله أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. يعني شيخنا كأن يعني على قول من قال بأن يعني الحائض لا تدخل المسجد أو نحو ذلك والجنوب، صحيح؟ المشركون هم أنجاس كما ذكرنا، لكن نجاستهم نجاسة معنوية، والجنب والحائض المسلم إن المؤمن لا ينجس كما قال عليه الصلاة والسلام، فليس فيهم نجاسة. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك، يعني موضع النجاسة هو الحيض، والحيض معروف مكانه. فلما قالت إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني في المكان المعروف، وهذا مكان معروف لا يمسه أحد. نعم. نعم، الله يبارك فيك. قال: وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا قول عطاء وقول بعض أهل العلم، أن الحرم جميع الحرم، المكان الذي هو حدود الحرم هذا كله مسجد، هذا استدلالهم بهذه الآية وغيرها. ولكن الصحيح أن المسجد الحرام الذي تتضاعف فيه الأجور، تتضاعف فيه الحسنات، هو مسجد الكعبة، بدليل حديث مسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد، في رواية إلى المسجد الحرام، وفي رواية إلا مسجد الكعبة. فمسجد الكعبة هو المسجد المعروف، وأما الحرم فليس كله مسجد حرام، وليس كله حرم. نعم، فيه من حرمة الصيد ونحو ذلك الحرمات المعروفة، لكنه ليس مسجد تضع فيه أجور من صلى في المسجد الحرام، وفرق بين هذا وهذا. وأيضا من الأدلة على ذلك أنه لو كان مسجدا لما جاز البيع والشراء في مكة، وما جاز يعني جميع الأحكام من قضاء الحاجة في في في في في مكة، من الجماع في مكة، من كل هذا، لو كان مسجدا لما جاز هذه الأشياء في مكة كلها. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال: ودل هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس. يعني يا إخواننا، الآن إن المشركون نجس مفهومه إنما المؤمنون طاهرون وليسوا بنجس، ولذلك جاء في الحديث: المؤمن لا ينجس. لما أراد أبو هريرة أن يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين كنت أبو هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: إن المؤمن لا ينجس. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهذه قاعدة عظيمة، فالحائض والجنب وهؤلاء ليس فيهم ليسوا بأنجاس، وإنما هم طاهرون ولله الحمد. نعم. شيخنا، ما استدل به المصنف في غير محله؟ ما هو؟ يعني استدل بمفهوم الحديث: المؤمن لا ينجس. كيف؟ يعني واستدل به شيخنا على النجاسة المعنوية صحيح؟ يعني هذا دليل يؤكد الآية، المؤمن لا ينجس مفهومه، الكافر ينجس، لكن نجاسته كما ذكرنا في الآية، إنما المشركون نجس، يعني نجاسة معنوية وليست حسية. يجوز أن تصافح المشرك عرقه طاهر، سؤره طاهر، مؤاكلته، الرجل يقبل زوجته، الرجل المشركة أو الكتابية يعني، وهكذا. فهذا يدل على أنهم يعني أن النجاسة نجاسة معنوية وليس حسية. نعم. جزاك الله خير. قال عليه رحمة الله، قال وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. قال وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. قال وقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال ابن إسحاق رحمه الله وذلك أن الناس قالوا لتنقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، فأنزل الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. يعني إذا منعنا المشركين من أن يدخلوا المسجد الحرام وأن يدخلوا الحرم، يعني لا نحزن على أنهم لم يدخلوا، لأن التجار سيقولون أن الأسواق المشركون كانوا يشترون منا، فإذا منعناهم منع عنا الخير. ورد الله عز وجل على هذه أن التجارة تنقطع أو أن الأسواق تغلق وأن الربح يقل، فرد الله عليهم قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، يعني إن خفتم فقرا وكساد في تجارتكم بمنعنا لدخول المشركين، فلا تخافوا الضيعة ولا تخافوا الفقر، فإن الله يغنيكم من فضله. وانظروا إلى قوله يغنيكم، يدل على أن البعد عن على أن أوامر الله سبحانه وتعالى والعمل بها هي خير للعبد، وأن الخير لا يخلفه الله فقط التجارة هذه، بل يزيدكم حتى يغنيكم سبحانه وتعالى بامتثالكم لأمره. نعم. الشيخ أمان الحبيب فيش الله. تفضل. هل يدخل في هذا من خاف على نفسه الفتنة وأراد التعدد وهو دقيق فخاف أن يتفرق رزقه فيحصل الضيق؟ هذا في كل شيء. نعم في كل شيء، في الزواج يخاف يتزوج وما يعني يستطيع ينفق على زوجته. ف نعم نعم ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يغنيكم الله من فضله، كذلك في الزواج، وزواج الواحدة يغنيكم الله من فضله، وزواج الثانية لا، أو أيضا يغنيكم الله من فضله، يغنيكم في الثانية وفي الثالثة أكثر وفي الرابعة أكثر وأكثر، وهكذا يزيد فضل الله عز وجل. وينزل الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث المؤونة على قدر المؤونة على قدر المؤونة على قدر ما تحتاج يعطيكم الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ظاهر في الرزق وفي الطعام والشراب، وظاهر في كل شيء. ولذلك كل واحد عنده مسؤولية، عنده مسؤولية، فيظن أنه يعني لا طاقة له فيما أكثر من ذلك. يكون مثلا مدرس في مدرسة، إذا زيد له أو أراد أن يزيد له طالب قال أنا ما أستطيع، الطلاب هؤلاء يكفوني،

فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس، كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله. أكمل شيخنا؟ نعم أكمل. قال: وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم كالمجوس، لما صح فيهم أو لما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. هكذا عندكم لما أو لما؟ الظاهر لما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم الشيخ، أنا في قوله فرجع عامة ذلك فيه ترك الجهاد لحاجة الناس وضعفهم، صح؟ صحيح. جزاك الله خير. قال عليه رحمة الله: لما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقال أبو حنيفة: بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كان من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك. ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا، والله أعلم. شيخنا الراجح عندكم إن شاء الله. شيخ سلام. تأخذ من الجميع. الله يبارك فيك. نعم. قال رحمة الله عليه: وقوله حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا عن يد، أي عن قهر لهم وغلبة. شيخنا، بالمناسبة الجزية، يعني هؤلاء بعض الناس يعني يشوش، يقول كيف تأخذ الجزية ومن أهل الكتاب أو من المشركين؟ والجزية يا إخواننا هي شيء قليل، يعني في السنة تؤخذ من هؤلاء بالأمن والأمان والقتال عنهم وحفظهم وحفظ ضرريهم وحفظ ضرريهم وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي يستفيدها هؤلاء، ثم لا تؤخذ من الشيخ الكبير والنساء وغير ذلك أيضا من الضعفة، لا تؤخذ منهم هؤلاء، تؤخذ من الأغنياء من الأقوياء منهم. نعم. والمتدبر لحال الجزية يجد أن ما يدفعه هؤلاء لا شيء بالنسبة لما يدفعه المسلمون من الزكاة مثلا، فتؤخذ من المسلمين الزكوات هي تعتبر أضعاف أضعاف ما يؤخذ من هؤلاء من الجزية مقابل الأمن والأمان والبقاء والعيش في بلاد المسلمين، فهم فيهم يعني فيها مصلحة كبرى لهم. يتمنى كثير من الناس اليوم أن يعيشوا في بعض الدول الآمنة ولو أخذ منهم كل شهر، ليس كل سنة، يعني مبالغ كبيرة ليعيش آمنا مطمئنا على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه وعلى تجارته وكذا. هذا ليس موجودا. في الذي يأخذه أيضا مسألة أخرى، الذي يأخذه المشركون الآن من المواطنين سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو غير هؤلاء ممن يعيشون في دولهم، هم يأخذون أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما يأخذ المسلمون من أهل الكتاب إذا كانوا تحتهم. كيف ذلك؟ يأخذون الضرائب على كل شيء، على استعمالهم للجوال يأخذون ضرائب، على شرائهم، على بيتهم، على سيارتهم، ضرائب ضرائب ضرائب، يأخذون أموال طائلة. وأما إذا أرادوا استثمار وفتح مشروع فهم يشاركونهم في أرباحهم والمال من أصحاب التجارة. يعني أنت صاحب تجارة، المال من عندك والجهد من عندك وكل شيء تتحمله. نعم نعم، كل شيء عليك، ولا تقدم ل وهؤلاء يأخذون منك يعني أحيانا في بعض الدول 50% يشاركونك وبعضها 70% هم يأخذون الربح، وأنت تأخذ من تجارتك وجهدك وتعبك وكدك 20-30-40-50%، وهم بدون شيء يأخذون هذه الإتاوات. وأما إذا وقعت خسارة عليك فأنت فعليك وعلى أهلك وعلى جبوك، هذا كله بدون أي تبع عليهم. هذه مصيبة كبرى ما يفعلون أو ينقمونه على المسلمين من أخذ الجزية، هذا أنتم تأخذونها أضعاف مضاعفة بالحرام وبدون وبكل أذى وبدون أي فائدة لهذا. أما هذا يدفع شيء يسير مقابل أمن وأمان، فلا بد أن نفهم الجزية يا إخوان، لأنه في تشويش على المسلمين في هذه المعاني لا يفهمونها جيدا. شيخ الحبيب، وللأسف قلدناهم في كل هذا. نعم، وللأسف فقد قلدناهم في كل هذا. نعم طبعا، نسأل الله العافية. نعم آمين، جزاك الله خير يا شيخ. قال: وقوله حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا، وقوله عن يد أي عن قهر لهم وغلبة. في أمر مهم جدا، يعني ألا يحمد الله سبحانه وتعالى أن أبقيناهم، ليس فقط يعيشون في أمن وأمان، بل هم حقهم ألا يسكنوا هذه الأرض أصلا، هي الأرض لله عز وجل، لأنهم مشركون بالله فلا يسكنون الأرض ولا يعيشون على ظهر الأرض. حقهم أن يقتلهم المسلمون قتلا ولا يفقوا منهم أحدا، ليكون الدين كله لله، ولا يكون هناك دين إلا دين الإسلام فقط. ولكن خفف الله عنهم بأن جعل هذه الجزية ويعيشون في أمن وأمان وأمان المسلمين. نعم شيخ، أنا راح أضل لو سمحت. قال رحمه الله: قال: وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون. قال: فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين. نعم، من قال للمنافق يا سيد، هذه حتى كلمة سيد لا يجوز أن تقال له، أو أي كلمة فيها إجلال واحترام لهم، إلا في الكتب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم ونحو ذلك. لكن عموما لا يخاطبون بالسيادة والعزة، وإنما ينبغي في بلاد المسلمين أن يجدوا الصغار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. جعله الله سبحانه وتعالى قدرا وشرعا، فالكافر ذليل حقير قدرا، ينبغي أن يفعل به هذا شرعا أيضا. نعم قال المصنف: رحمه الله قال: فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. يعني إيش فاضطروه إلى أضيقه؟ من يعرف ما المراد بهذا؟ ها؟ إيش؟ إذا كان يمشي إذا كان يمشي على العصيب فتضطره لينزل إلى الطريق الذي فيه السيارة. هكذا يا شيخ أسامة، كيف هذا؟ لا، ليس هذا المراد. المراد هو ما قال أحد الإخوة هنا، أنك إذا تزاحم يعني المكان طريق ضيق وأردت أن تدخل أنت وهو هذا الطريق ولا يمكن أن تدخل معا، فلا تترك له الطريق حتى يدخل هو قبلك، بل ادخل أنت قبله. ومن هذا مثلا المصعد مثلا في بيت، لا تقول تفضل تقدم، لا، ادخل أنت بكل عزة وشموخ ثم هو يدخل وراءك. هذا معنى اضطرهم إلى أضيقه. شيخ الحبيب، هو نفس المعنى، الرصيف ضيق، يكون الرصيف ضيق، لا يستطيعك إما أنت أو هو يستبزى عن المحتلة في أرصفة طويلة جدا لا تسع إلا اثنين، فتضطره لينزل إلى يعني إلى الطريق. أليس هذا صحيح؟ لا تفسح له، المقصود أنك لا تفسح له المكان، تمشي في طريقك عادي ولا تقدمه ولا تفسح له الطريق، امشي على طريق الذي تسير فيه. طيب، نكتفي بهذا. في الشروط العمرية سيذكرها إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير.